أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. يوم الجمعة يختلف عن غيره من سائر الأيام من حيث إنه يوم مبارك وفيه أحاديث كثيرة وفيه نعم ومنن من الله عز وجل. فيوم الجمعة كما ورد في الصحيح أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، هو خير أيام الأسبوع. واختلف العلماء هل يوم الجمعة أفضل أو يوم عرفة أفضل أو يوم النحر أفضل، لكنهم جمعوا بين الأحاديث، لأنه في أحاديث تقول خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أو أفضل أيامكم يوم عرفة، وفي يوم النحر خير يوم طلعت عليه الشمس، أو خير يوم يحبه الله عز وجل يوم النحر يوم تهراق الدماء. في أحاديث كثيرة في فضل يوم النحر وفي فضل يوم عرفة وفي فضل يوم الجمعة، ولذلك العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث وقالوا خير يوم في الأسبوع طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. يعني لما تقارنوا بيوم السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس يبقى يوم الجمعة أفضل من هذه الأيام. وخير يوم في العام في السنة كلها يوم عرفة، خير يوم في العام يوم عرفة. وبهذا يجمعون بين الأحاديث المختلفة في إن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، كأن يوم عرفة ده أفضل أيام السنة كلها. لكن علشان الناس ما تنتظرش من يوم عرفة إلى يوم عرفة من العام القادم، جعل الله لهم في كل أسبوع موسم خير يلتقون فيه ويجتمعون فيه ويباركون فيه، وهو يوم الجمعة. لكني أقول إن يوم الجمعة اختلفوا في سبب تسميته، لماذا سمي بهذا الاسم؟ هل كان هذا الاسم معروفا قبل الإسلام؟ التاريخ بيقول إن يوم الجمعة كان اسمه في الأصل يوم العروبة، وابن كثير ذكر هذا في تفسيره وغيره. طب يعني ايه كلمة عروبة؟ يعني يوم التحسين والتزيين، يعني اليوم اللي العرب تتحسن فيه وتتزين وتتهيأ وتستريح من تعب الأسبوع وتركن فيه إلى الراحة. لما دخل الإسلام المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد ابن زرارة رضي الله عنه جمع الأنصار في المدينة وبعض الذين هاجروا إلى المدينة لتعليم الأنصار ما جاء من الشرع، جمعهم وصلى بهم في هذا اليوم، فسمي هذا اليوم يوم الجمعة. يقال إن التسمية جاءت من جمع سعد ابن زرارة للمسلمين وصلاة سعد ابن زرارة بالمسلمين في هذا اليوم. فإذن التسمية بدأت بعد دخول الإسلام المدينة. هذا رأي قال به كثير من المفسرين، وإن كان هناك من قال إن كلمة الجمعة لم تعرف إلا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه للناس في هذا اليوم، وبين لهم أن جبريل جاء له بهذا اليوم في مرآة بيضاء ناصعة فيها وكد أو فيها نكت، يعني فيها بعض علامات، وإن جبريل سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المرآة وعن هذه الصفحة البيضاء، فقال له إن هذا يوم غفل عنه اليهود والنصارى فلم يعظموا ربهم فيه، فأعطاه الله للمسلمين وادخره لهم. هذا اليوم هو يوم الجمعة، يجتمع فيه المسلمون خلف إمام فيسمعون الوعظ والإرشاد ويصلون. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه بقى يوم الجمعة من هذه اللحظة. على كل حال، سواء كان المراد بالجمعة جمع سعد بن زرارة للمسلمين أو من تسمية جبريل لهذا اليوم، فهو يوم باركه الله عز وجل. وإذا كان اسمه في الدنيا يوم الجمعة، فهو له في الآخرة تسمية أخرى. ورد في أكثر من حديث صحيح أن الله يتجلى على أهل الجنة ويمنحهم البركات والنور الكثير الوافر، ثم تكشف الحجب ويسألهم الله عز وجل ويقول: يا عبادي هل لكم مسألة تسألون ربكم؟ فيقولون: يا ربنا لا نرجو شيئا إلا رضاك عنا. فيقول الله لهم: لقد رضيت عنكم وأدخلتكم دار كرامتي. ثم يضرب موعد بينهم وبين ربهم ليروا ربهم عيانا بيانا، وينظرون إليه فيسعدون ويمتعون. وهذه هي الزيادة التي قال الله فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا في الدنيا لهم يوم القيامة الحسنى وزيادة. قالوا الحسنى هي دخول الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ورد في الحديث أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن ربكم قد رضي عنكم، فهل رضيتم عن ربكم؟ فيقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار؟ فيقول عز وجل: بلى إن لكم موعدا وإني منجزكموه. قال: فتكشف الحجب فينظرون إلى وجه الله الكريم، فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل. فهذا اليوم قالوا هو يوم الجمعة، ولذلك فإن الرجال يفارقون أزواجهم من أهل الدنيا. يعني الرجالة اللي هم قاعدين مع أزواجهم في الجنة، اللهم اجمعنا وإياكم جميعا هناك، قال إنهم يخرجون ويتركون أزواجهم ويلتقون بربهم، فيعودون إلى أزواجهم بوجه أجمل وأطوأ وأحسن مما خرجوا به. حتى إن الأزواج لا تتعجب: إيه الوجه اللي انتوا رجعتوا بيه ده؟ إيه القمر المنور ده؟ الله، انتوا ما خرجتوش بهذا الشكل. فيقولون: لقد كشفت الحجب وقد رأينا ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيعودون بعد أن تجلى الله لهم، وقالوا إن هذه التجليات وإن هذا المزيد من الحسنات وإن هذا الرضا يكون في يوم الجمعة، يعني فيما يوازي يوم الجمعة من الدنيا. أنا عايز أقول إن يوم القيامة مفيش ساعات زي الساعات اللي في الدنيا. يعني ما نقولش مثلا في يوم القيامة الساعة بقت واحدة أو بقت اتنين إلا عشرة، لأن يوم القيامة الأمر بيختلف. مفيش بقى شمس بتدور وأرض بتتحرك حول الشمس والكلام ده كله مش موجود يوم القيامة، لأن الوقت غيره. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. اليوم مش 24 ساعة زي اللي في الدنيا في يوم القيامة، لا، ساعات الزمن تقف يوم القيامة. مفيش التقدير الزمني اللي احنا بنقدره في الدنيا. هو في آية أخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإحنا عارفين إن في الدنيا في نماذج من هذا. بص تلاقي مثلا يقول لك في سنة ضوئية وسرعة الضوء مقدار 300,000 ميل في الثانية وسرعة الصوت. فتصور بقى، يبقى إحنا يوم القيامة هتختل كل هذه الموازين، يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. ولذلك ما نعرفش متى يبدأ اليوم أو متى ينتهي. مفيش ليل هيجي، مفيش نهار. كل اللي احنا بنقوله ده في الدنيا مش موجود يوم القيامة، لأن الشمس تدنو من الإنسان، والأرض كذلك لها وضع مختلف، السماوات اختلفت انفطرت وانشقت، والبحار سجرت، والقبور بعثرت، والنفوس زوجت، والشمس كورت، والنجوم انكدرت، والجبال سيرت. كل هذه المقاييس اللي في الدنيا تختلف يوم القيامة. لكن في أمور تقديرية، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا المولى عز وجل يتكلم عن أهل الجنة، فيقول لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هو في الجنة بكرة وعشية، فهو معنى بكرة يعني أول النهار من التبكير، وعشيا يعني أول الليل. فلو قلنا بكرة وعشية يعني معناها إن الجنة فيها ليل ونهار، وبدام فيها ليل ونهار يبقى الأرض بتخضع للشمس وماشية برضه حسب نواميس الدنيا والمقاييس اللي احنا عارفينها دي. الله، طب والليل لما يجي الجنة هتظلم ويقوم يولعوا نور بقى والكهرباء تتقطع وبتاع؟ مفيش طبعا. لو تصورنا ان في ليل ونهار في الجنة، برضه لازم نتصور ان في صيف وشتاء، وان برضه بتوع الجنة هيجي عليهم وقت ويبردوا ويتلجوا. طب وده كلام مش معقول، ويجي عليهم وقت يصبوا عرق كده ويبقوا عايزين يشربوا اي حاجة من الحر؟ لو تصورنا ان في ليل ونهار يبقى هنتصور بالتبع ان في صيف وان في شتاء، وبرضه ناس تصيف وناس ما تعرفش تروح وبتاع. ده طبعا الجنة ما فيهاش الكلام ده كله، والا يبقى برضه في حرمان. الجنة ما فيهاش حرمان، ربنا بيقول ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم ادخلنا الجنة مع الداخلين. والله سبحانه وتعالى بين ان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى معنى هذا أن كل ما تخيلته عينك ففي الجنة أفضل منه، وأن عين البشر لا تستطيع أن تتخيل نعيم الجنة، وكل ما سمعت به أذنك من نعيم فما في الجنة أفضل منه، لأن أذن البشر لا تستطيع أن تسمع أو تستوعب ما في الجنة، وكل ما خطر على قلبك من نعيم فإن ما في الجنة أفضل منه وأكمل، لأن قلب البشر لا يخطر عليه نعيم الجنة. لو تصورت بسط الجنة، سرور الجنة، حرير الجنة، سندس الجنة، استبرق الجنة، فضة الجنة، ذهب الجنة، هل هذه الأشياء كالتي عرفناها في الدنيا؟ لا، لأن ربنا عز وجل بيقرب هذه الأشياء لأسماعنا أو بحسب ما نعلم، لكن لا يمكن يكون ذهب الجنة كذهب الدنيا، وإلا ما بقاش فيها ما لا عين رأت. احنا لو لقينا الفضة زي الفضة اللي في الدنيا، طب ازاي ما لا عين رأت؟ رأينا مثل هذه الفضة في الدنيا مثلا، ما في ناس بتاكل بمعالق فضة وعلى صواني فضة، لو جالهم ده في الجنة يبقى ما فيش جديد بالنسبة لهم، يبقى هم شافوا الفضة في الدنيا، شافوا الذهب في الدنيا، لبسوا الحرير في الدنيا ولباسهم فيها حرير، لكن حرير ليس كالحرير وفضة ليست كالفضة، لأنه أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله سبحانه وتعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يبقى إذن مفيش نفس تستطيع أن تعلم ما في الجنة. الله عز وجل يقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، معنى هذا أن الجنة وفيها ليل وفيها نهار؟ قالوا لا، أمال إيه؟ قال كناية عن استمرار الرزق، استمرار العطاء. احنا في الدنيا بنعيش اما بالنهار واما بالليل، فكأن لما يقول فلان عنده الكرم او العطاء ليل ونهار مستمر، يعني معناها طول عمره. فلما يجي بالقرآن الكريم يقول بكرة وعشيا يعني مستمر دائم لا ينقطع، وهذا يسعد به المؤمنون، واما هم فهم في غاية النعيم وفي غاية الراحة، ولا هم لهم ولا عمل لهم، وهم يتلذذون بالتسبيح والحمد يوم القيامة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هل يقولون هذا مكلفون؟ لا، فيش تكليف في الجنة. أمال بيقولوا ليه؟ لأنهم يتلذذون بذكر الله عز وجل وحبهم لربهم أكثر مما يتلذذون أي نعيم آخر، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أما قوله تعالى في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، فما هذا الشغل الذي شغل أهل الجنة؟ الشغل ده المفروض أنه بيتعب، اللهم اشغلنا بهذا الشغل، ده شغل طيب، لكن شغل الجنة ليس كشغل الدنيا، لأنهم قالوا شغل الجنة الجلوس مع الأبكار في ظل الأشجار عند غدير الأنهار، جريان الأنهار، حتى نفس الشغل هناك مريح يسر النفس. اللهم أعدنا وإياكم بهذا. إن الله عز وجل يتجلى عليهم يوم الجمعة. ما فيش في الجنة حاجة اسمها يوم السبت ويوم الحد والشهر يناير ومحرم وصفر وبقونة يعني هو حين يتجلى عليهم يذكرون أن هذا الوقت يعادل يوم الجمعة في الدنيا، كما أن كان فيه في الدنيا يوم مبارك فيه طيبات وفيه بركة وفيه رضا وخير، فكذلك فيه وقت من الأوقات في القيامة أو في الجنة فيه مزيد من الرضا أو مزيد من البركة. هذا هو الوقت الذي ينظر الله فيه إلى عبده ويتجلى عليه وتكشف الحجب بينه وبين مولاه جل جلاله. فهو يوم مبارك في الدنيا وهو يوم مبارك في الآخرة، ولذلك يوم الجمعة يعرف عند أهل الجنة بيوم المزيد، يعني يبقوا قاعدين في الجنة وعارفين منتظرين وقت يهل عليهم اسم وقت المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم ولا تحجب عنا رؤيتك يا رب العالمين. أما الكفار فإن الله تعالى قال في شأنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والعياذ بالله، لأنهم لو نظروا إلى الله لا تمتعوا متاعا لا يمتعون مثله، وهو ربنا لا يعطيهم مثل هذا، يتمنون النظر إلى وجه الله لكن الله لا يمتعهم بهذا، في حجاب يحجبهم من النظر إلى وجه الله جل جلاله، بعكس حالة المؤمنين. وإذا تمشينا مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح، وقعد النبي عليه الصلاة والسلام يبين أسباب فضل يوم الجمعة، قال فيه: جمع الله طينة آدم، وفي رواية أخرى فيه خلق آدم، أو فيه نفخت الروح في آدم، يعني كان نفخ الروح وجمع الخلق والتكوين كان في هذا اليوم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط آدم إلى الأرض. يمكن بعض الناس يقول: طب ودي نعمة، هو ده فضل؟ طبعا هو حين أهبط إلى الأرض أهبط لتنفيذ أمر قدره الله عز وجل، يعني وإن كان الهبوط في ظاهره عتاب لآدم إلا أنه في الحقيقة لولا نزول آدم إلى الأرض ما عمرت الأرض وما وجد البشر وما عمر الكون. نزول آدم إلى الأرض كان تمهيد لوجود هذا الخلق الذي عرف الله عز وجل والذي عبد الله تبارك وتعالى، وفيهم التائبون والعابدون والحامدون والشاكرون. كل ده وجد بعد هبوط آدم إلى الأرض، يبقى هبوط آدم إلى الأرض كانت بداية لمرحلة جديدة أرادها الله تعالى وتحققت أيضا يوم الجمعة. وفي يوم الجمعة أيضا تيب على آدم، يعني تاب الله على آدم، يعني تلقى آدم الكلمات التي تاب الله عليه بها. فإن الله تبارك وتعالى بعد أن أهبط آدم لأكله من الشجرة، الفقهاء مختلفون في الجنة اللي كان فيها آدم، يا ترى هي كانت جنة الخلد؟ لو كان آدم في جنة الخلد أمال ليه لما إبليس قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فرح وكل. طب ما كان يقول له: ما أنا في جنة الخلد طبيعي. بيستدل بهذا على إن آدم ما كانش في جنة الخلد وكان عارف إنه في جنة غير جنة الخلد. وبعضهم بيقول: الله، طب لما هو عارف إنه هو في جنة غير جنة الخلد، طب ما كان يقدر برضه ما يجي إبليس يقول له: كل من شجرة الخلد، يقول له: هو إحنا في جنة خلد عشان ناكل من شجرة الخلد؟ وبعضهم بيقول: لو كان آدم في جنة الخلد ما كانش خرج منها، لأن ربنا قال: وما هم منها بمخرجين، يبقى إزاي يخرج منها؟ لكنه خرج، ده دليل على إنه مش جنة الخلد. قالوا: لا، هو لم يدخلها بعمل وإنما دخلها رحمة، هو لم يدخلها بتكليف. هذه مسألة اللي يحب يقرأ فيها يرجع لكتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. لا يعنينا على كل حال الآن إلا أن نقول إن آدم دخل الجنة يوم الجمعة، وأهبط من الجنة أيضا إلى الأرض يوم الجمعة. وبرضه ما يهمش إذا كان أهبط إلى أرض الهند، لأن بيقولوا إنه هو نزل في الهند في حتة اسمها سراديب أو ما أشبه ذلك، وإنه لما دفن دفن هناك، وبعضهم يقول إنه دفن في بيت المقدس، وبعضهم يقول إنه دفن في مكة في غار أبي قبيس. كل دي أشياء القطع بيها غير ممكن، والإنسان ما يضروش إذا كان هو يعتقد إن آدم نزل الهند أولا ولا نزل مصر الأول وبعدين ركب راح هناك. بعضهم بيقول لما غرقت الأرض في عهد نوح، فعصر نوح على تابوت آدم وأخذه معه ليدفنه في بيت المقدس وركب سفينة نوح. أساطير في هذا الموضوع كثير جدا، لا ينبغي أن نضيع الوقت في مثل هذه الأشياء. برضو يقعدوا يطولوا جدا في مسألة أول حاجة زرعها آدم. الله، طب إحنا يهمنا إيه؟ واحد لقي نفسه جاع، اضطر طبعا يشوف أي طريقة، لأنه كان في الجنة مش واخد على الجوع. صحاب البطاطس يقولوا لا كل بطاطس عشان يعملوا دعاية للبطاطس. طب إحنا ما يهمناش بقى من ده كله حاجة، إنما يهمنا إنه حين وقع له ما وقع عاد إلى الله ورجع إليه، فتاب الله عليه وتلقى آدم كلمات من الله عز وجل. اختلفوا برضو في هذه الكلمات، منهم من قال إنه تلقى من الله قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم؟ يجوز، الله عز وجل يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وبعدين قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى إلى آخر الآيات. حتى بيقال كانت الكلمات قبل الهبوط أو بعد الهبوط. بعضهم بيقول لا ظلمنا أنفسنا قالتها حواء مع آدم، وحواء لم تخطئ خطأ آدم. طيب حواء كانت راضية وهي التي حست آدم على أن يأكل من الشجرة ودفعته إلى هذا. فإذا كان هذا الأمر صحيح يبقى قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هما الاثنين قالوا هذا الكلام، والكلمات نزلت على آدم ولم تنزل على حواء فتلقى آدم. طيب ما لو كان كده كان يقال فتلقيا يعني آدم وحواء، أو فتلقى آدم وحواء من ربهما كلمات فتاب عليهما، لكن الآية بتقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يبقى إذن المسألة كلها لآدم. ولذلك يقال إن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقال هذا دعاء تعلمه آدم وحواء يتضرعون به إلى الله عز وجل. أمال إيه الكلمات اللي تاب بها على آدم؟ هي قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. على اختلاف في الروايات، على كل حال إن ما تلقاه آدم وتاب الله به عليه عندنا في قرآننا وفي كتب السنة وغيرها من كتب السلف الصالح، ما يمكن لو أن الإنسان دعا الله به مخلصا وتاب إلى ربه به مخلصا لتاب عليه. بيّن الحديث الشريف أن هذا اليوم يوم الصعقة أو يوم النفخة، وأنه يوم البعثة، يوم يبعث فيه الناس ويوم ينفخ فيه في الصور. والنفخات في الصور ثلاثة كما ورد، نفخة أولى يحدث بها الزلزال، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نفخة الثانية نفخة الصعقة التي يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وسألوا عن هؤلاء الذين استثناهم الله عز وجل الذين لا يصعقون بالنفخة، وابن جرير الطبري روى حديثا في هذا يقول فيه إن الخلائق إذا صعقوا بالنفخة وماتوا كلهم يسأل الله عز وجل ينادي فيقول: من بقي يا جبريل؟ فيقول: بقي ملك الموت، وبقي ميكائيل، وبقي عبدك جبريل. فيقول الله تعالى: يا ملك الموت، اقبض روح ميكائيل. فيقبض روح ميكائيل فيخر كالطود، يعني كالبناء الشامخ الضغط لقوته. ثم يقول: من بقي؟ فيقول ملك الموت: سبحانك ربنا يا ذا الجلال والإكرام، بقي ملك الموت وبقي عبدك جبريل. فيقول الله تعالى: مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، حتى ملك الموت يقبض روح نفسه، يعني ربنا يقول له: كما تقبض روح غيرك فخذ روح نفسك. ثم يقول: من بقي؟ فيقول جبريل: سبحانك ربنا يا ذا الجلال والإكرام، بقي عبدك جبريل. فيقول: لا بد من الموت يا جبريل. فيخر جبريل ساجدا لله عز وجل، يخفق بأجنحته ويموت جبريل. هذا بعد النفخة الثانية. ولذلك جبريل هو الوحيد الذي يتولى الله قبض روحه بيده جل جلاله، وده أعظم تشريف لجبريل عليه السلام، أنه يموت بيد الله، لأن يد الله يد رحمة، يد نعمة، يد عفو، يد صفح، يد عطاء، يد تخفيف، ما فيهاش بقى العنف بتاع ملك الموت. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وأنه ما من دابة من الدواب إلا وتصيخ أو تسيخ بالسين أو بالصاد إلى قيام الساعة في هذا اليوم ما عدا الثقلين، يعني كل دابة من الدواب تيجي يوم الجمعة ما بين الفجر إلى طلوع الشمس وتنتظر أو تترقب قيام الساعة في هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن كل الحيوانات ما عدا الثقلين، قال إنها تيجي بعد فجر يوم الجمعة وتظل مترقبة منتظرة لقيام الساعة، ترجو أن تقوم أو تتوقع أن تقوم الساعة في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني بعد ما تطلع الشمس ويحسوا إن النهاردة فات على خير وإن القيامة لن تقوم اليوم. ثم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه عن فضل يوم الجمعة في هذا الحديث بأن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد يسأل الله تبارك وتعالى من فضله إلا أجابه الله إلى دعوته. هذا الوقت من اليوم الذي يستجيب الله فيه الدعاء من الأمور التي أخفاها عنا، كما أخفى موعد القيامة، وكما أخفى ليلة القدر، وكما أخفى غيرها من الليالي الطيبات، ليجتهد الإنسان في سائر أوقات العام ويداوم الاجتهاد. فهو لم يبين الساعة بالضبط، وإن كان بعض الروايات بينت أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس، وبعض الروايات قال إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، حتى إن عبد الله بن سلام قال إني لا أعرف هذه الساعة، فلما قالوا له إمتى قال إنها آخر ساعة في يوم الجمعة، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصادفها عبد يصلي. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يزال في صلاة منتظر الصلاة؟ قالوا بلى. قال فكذلك، يعني هو مدام قاعد ينتظر الصلاة كأنه في صلاة، فكان بيرجح إنها آخر ساعة في يوم الجمعة، هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء ويستجيب الله فيها دعاء المؤمنين الصادقين. وبعضهم يقول إن هذه الساعة منذ صعود الخطيب على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة. على كل حال لا نستطيع أن نقطع أو نجزم بالضبط ما هو الوقت الذي يستجيب الله فيه الدعاء، لكن هذا من الأمور التي أخفاها الله عز وجل وفضلها عن سائر الساعات. ولها عند الله من المزية والتكريم ما ليس لغيرها، رجاء أن يتحصلها ويتحصل على ثوابها كل مسلم. لكن الناس عكسوا الأمر، فبدل أن يقولوا إن فيها ساعة إجابة ويجتهدون في الطاعة، لا، قالوا إن يوم الجمعة فيه ساعة نحس والعياذ بالله. بدلوا ما أنزل الله وبدلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام. يوم ما يقولوش إن يوم السبت بتاع اليهود أو يوم الحد بتاع النصارى فيه ساعة نحس، لا، الإشاعة تطلع إن يوم الجمعة بتاع المسلمين ده هو ده اللي فيه ساعة نحس. أعداء الإسلام نفسهم يقولوا اليوم كله نحس،